اي صحيح ما يجوز ولا يجزي الشريط مهم من ذوي العباده. في الأردن في عمان عندهم طريقة يخلوها يجعلون جهاز مركزي إذا حان وقت الأذان يضغط الزر ويؤذن يعني جهاز في جميع المساجد بدون ما أذن. أذان واحد بدون ما أذن. إلا ما يجوز هذا. شيخ مؤذن واحد يؤذن ثم المساجد كلها ما يهم هذا صار مؤذن بس يؤذن بالفعل. أي يؤذن بالفعل بس متصل. لا بأس أنت وناصر تضاديتوا. لا لو كان مؤذن يا شيخ لكن لا لو كان مؤذن لا ما في بأس تختلف المواقيت شيخ المكان لا لا لا بلدي واحد ما يختلف المواقيت. نعم شيخ ما الشرط يعني لابد أن يكون عاقل مسلم مع أن المقصود من الأذان هو الإعلام. إيه على كل حال حتى الإعلام يحصل ببولية السيارة. الأذان ذكر لله عز وجل وأطول الناس أعناق يوم القيامة المؤذنون فهو من أطول الأعمال. ما يتعاطش مع الشريط تحصل فيه هو عبادة لا المه... مو عبادة الشريط حكاية حكاية صوت مؤذن وليس مؤذن. وما هو شرط شيخ على المسلم عاقل إلا ملك كيف لكن الشريط ليس مسلم عاقل. شيخ تلفظ فيه حكاية حكاية صوت هذا حكاية صوت. نعم اي نعم كم مضى كم مضى مضى 10 دقائق. 10 طيب اي نعم لو كان مثلا المؤذن شيخ مريض ولم يجد من يكون مقامه هل يجد ما يجد لا يجد اي واحد من المصلين تقول هذ يقول ياتي بعد الاذان ما يخالف ولو كان بعد الأذان لا بد من مؤذن هذا حكاية الصوت ولا كان نقول مثل ما قال ناصر خلي المؤذن يحط مسجل ووقتهم وقت معين فيه مسجلات الآن مؤقتات الساعة ويخليه يذن عند الميكروفون وهني من عند هذا ولا بالمستشفيات ولا بالمطارات ولا بالمستشفيات ولا بالمطارات ما يصير ما يجزي أبدا لا بد من ذكر ما يجوز يا شيخ مسألة جواز شيء ثاني لكن الإجزاء الإجزاء لا بد أن يؤذنوه. والراديو أيضا إذا كان يعني مباشرة على الهواء فإنه يتابع ويجيب المؤذن كما يقول هنا. ولا يشرع الأذان للنساء ولا الإقامة ولا يصح منهن لأنه يشرع فيه رفع الصوت ولسن من أهل ذلك ولا الخنث المشكل لأنه لا يعلم كونه رجلا. وفي أذان الفاسق والصبي العاقل وجهان أحدهما يصح لأنه مشروع لصلاتهما وهما من أهل العبادات والثاني لا يصح لأنه إعلام بالوقت ولا يقبل فيه خبرهما. وفي أذان الملحن وجهان أحدهما وفي قوله لا في أذان الفاسق والصبي الصحيح الصح صحيح القول الثاني القول الأول القول الأول أنه يصح أذان الفاسق وأذان الصبي. خلاص يا شيخ. نعم هنا وفي وفي أذان الملحن وجهان أحدهما يصح لأنه عندي النسخة اللي عندي وفي الأذان الملحن نسخة حطوها نسخة وفي الأذان الملحن وجهان أحدهما يصح لأنه أتى به مرتبا فصح كغيره والثاني لا يصح لما روى ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يقرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن. رواه الدارقطني. من يخرج لنا طيب

ها؟ ايش؟ اي شفته كتاب عندي ما هو اقول ما هو تفريش الى ذاك. اذاني اجرى. قال الترمذي هذا حديث حسن ولانه قربة لفاعله اشبه الامام، وان لم يوجد من يتطوع به رزق الامام من بيت المال من يقوم به، لان الحاجه داعيه اليه فجاز اخذ الرزق عليه كالجهاد، وان وجد متطوع به لم يرزق لان المال لم يرزق لان المال للمصلحه فلا يعطى في غير مصلحه، لان المال يعني مال بيت المال انما يكون لمصالح المسلمين. فاذا وجد من يتطوع بالاذان فلا يجوز ان نقيم شخصا يؤذن ونعطيه من بيت المال، لان في هذا اضاعه لبيت المال. وطبقوا هذه المساله على واقع المسلمين اليوم، فان حفظ مال بيت المسلمين من اوجب الواجبات، لانه للمسلمين لمصالحهم الدينيه والدنيويه، ولا يجوز ان يبذل الا عند الحاجه اليه. نعم. فصل. نعم. الشرافه. الأجر المؤاجرة. الأجر المؤاجرة أن يقول أنا استأجرتك على أن تؤذن بكذا وكذا. أما الثاني فإنه يرتب مؤذن يؤذن ويؤخذ من بيت المال ويعطى إياه مثل عمل الناس اليوم. ما يأخذه المؤذنون والأئمة من بيت المال فهو من هذا الباب. من؟ ما يسمى مستأجر يا محمد، يسمى أخذ المعطي من بيت المال، يعطى من بيت المال، والذي يعطيه من بيت المال لا يعطيه على أنه أجير، يعطيه على أنه قام بمصلحة من مصالح المسلمين. ولهذا لو ترك الأذان يوما أو يومين لم يخصم عليه، لكن لو كان أجيرا خصم عليه. نعم. يعطوا شخصا ما مبلغا معينا يؤذن له، فلا بأس ما دام بينهم عقد اتفاق أجرة فلا حرج. مسألة الإقسام جنية، إذا أذن ليأخذ فهو ما ليس له أجر، وإن أخذ ليؤذن فلا بأس. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. متفق عليه. ويقول عند الحي ويقول عند الحي لا حول ولا قوة إلا بالله، لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل في الأمر، فيجب على من سمع المؤذن أن نقول مثل قوله، وفي الصحيح أنه مستحب، وفيه بيان فضل الله عز وجل حيث جعل للسامع شركا في أجل المؤذن، فإن الأذان لا يكون كل واحد، ولكن من سمع فتابع حصل له هذا. وعلم المؤلف أنه لا يستحب أن يقول مع المقيم مثل ما يقول، لأنه قال إنما سمع لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، والإقامة ليست أذانا لا حقيقة ولا حكم. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ففرق بينهما، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وقال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، ولم نأمر بأن نقول مثل ما يقول، وفرق بين حكم الإقامة وحكم الأذان.

مع الذكر والعلم. لا هي شرط، الظاهر انها شرط، لان الرسول قال في اجتناب النجاسة ثم صلي فيه، بعد ما يزيلها يصلي فيه. ولان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى في نعل فيهما قدر فخلعهما. ويرى بعض العلماء كالشوكاني ان اجتناب النجاسه ليس بشرط للصلاه، ولكنه واجب، ولكن لا يظهر لنا انها شرط، انه شرط ولا بد منه. نعم. هل أنت الآن إذا سمعت المؤذن ترفع صوتك وتؤذن كما يؤذن؟ لا، إني نقرأ وأقول خطيئة والتقاء من أين وخلق. ماذا تقولون؟ يقول هل قول قولوا مثل ما يقول حتى في صفة الأذان، يعني بمعنى أن نجهر به؟ لا. ها؟ فماذا تقولون؟ لا، في الحروف والترتيب صحيح، أما في الصوت فلا. ووجه ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم، فما كان كل واحد منهم يرفع صوته حتى يكون كالمؤذن. هذه واحدة. والتعليل أن المؤذن إنما يرفع صوته لإعلام الناس، إذ لا يمكن حصول الإعلام إلا برفع الصوت. وأما هذا فيتابع من أجل الأجر. لا بعد. إيه؟ لأن قولوا مثل ما يقول لا يصدق عليه أنه قال الله أكبر حتى يتم الله أكبر. واضح؟ نعم. يسير الدم يمر علينا، يسير الدم النجس معفو عنه، يسير عن شيخ الإسلام كل شيء يشق فهو معفو عن يسير، بل عنده رحمه الله كل النجاسات معفو عن يسير، إنما على المذهب منها ما يعفى عن يسير كالدم، ومنها ما لا يعفى عن يسير كالبول. فصل. وإن جبر عظمه بعظم النجس، عندك فصل؟ لا ما عندي. لكن لعلك أردت فصل المعنى، لكن يعني فصل الكلام حتى نقرأ. جبر. فإن جبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وألزأته صلاته، لأن ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث وهو آكد، ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف، لأنه لا يخاف التلف أشبه إذا لم يخف الضرر. إذن اللي عندي أصح، لأن اللي عندكم فإن جبر يحتاج إلى مقابل ولم يذكر هنا. الصواب إذن وإن جبر جبر عظمه بعظم نجس فجبر. نعم. إيه فإن اشتبوا عليها حطوا بدلها فاء. مثال ذلك رجل انكسر زنده فأتي بعظم الكلب فألحق به وجبر، فإنه لا يجب عليه قلعه مع الضرر، وما ذكره المؤلف من احتمال وجوب القطع فهذا ضعيف جدا، بل يقال إنه لا يجب قلعه مع

والحاكم والطحاوي وابن خزيمة. طيب ها نعم في بعض بحوث ما جاءت من في عبد الله العامر عبيد الله موسى الهادي وعبد الله حازمه عندي واحد أتدرك. محمد الجاد الحربي خلف غير هذا لم أرى. محمد الجريد أيضا لم أرى. علي السارع عندي واحد. يا جماعة احرصوا احرصوا على التخريج عشان نعلق على الكتاب. لا تنسوا اللي ياخذ حديث يقيده ولا يجي لهم نحق لنا. نعم من رسالة من اي وش يقول الحديث ما هو؟ صفحة 72 في باب الحيض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا جوز شيئا من القرآن. نعم. أبو داود والترمذي. يقول الشيخ ريحان والحاصل أن هذا الحديث الذي اعتمده الجمهور دليلا لتحريم قراءة القرآن على الحائض قد ورد من ثلاث طرق. الطريق الأول عن إسماعيل بن عياش، والطريق الثاني عن عبد الله بن مسلمة عن عبد الملك بن مسلمة، والطريق الثالث عن رجل مجهول عن أبي معشر، وكلها عن موسى بن عقبة. وقد عرفت أن هذه الطرق كلها ضعيفة لا تصلح لبناء الحكم عليها. نعم. يعني يقول أن سند هذا الحديث ضعيف. طيب هذه يكتب الحديث ضعيف، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، صفحة 62 72. وجدتوه ضعيف ضعيف. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ليس في منع الحائض من قراءة القرآن حديث صحيح صريح، حديث صحيح صريح. نعم. بعده في شيء يا حجة على السائر وش عنده؟ اللي عندك اللي عندك اللي حققت ركوب، لأن كأن بعضهم سمع أنك تقول أكل. ها؟ لا ما أظن، أظن أن كتابك صحيح. ها؟ ها؟ أجل معناها نلغيها الآن. طيب لاحظ اللغة اللي يفردون الشيخ النار لأنه يرجعون إلى كتب المتخصص والتفريق